بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. صلاة دحون كيد عدين تيسي بأبابها مالنت الجمعة لتكذو لمن جاء قفك يماذو وتكذو وقد خرج الإمام يدو إمامك وصوب بحي أن إمامك مركو وصوب بحي أو من بركي أو فوله إن مركا صلاة لتكن كارو وقفك تحية المسجد كي هي صلاة سيداس وكلا إنو تكذو. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النبي وحي إذا جاء أحدكم متكين الدوي ماذا وقد خرج الإمام يدو إمامك أو صوب حي ومنبرك أو صوب حي فليصلي ركعتين لبا ركعة تكذو ولا بدي ركعة مركة تحية المسجد ك خطبة مركة يدو صعته إن لسميكر ولا بدا ركعة. قال شعبة: يوم الجمعة وقد خرج الإمام يوم الجمعة بوير شعبة سيئة. طيب ترجمة ذي مرك حديث كان مطابق ذو ظاهر وآية جمهور أهل العلم بان سيدا سكتغي إمام كدو قطبين آيو غفك أوصوك قالوا إنو الله برقعة كذو ولي بالرواية كالو حيلة فتجوز فيهما لبدا رقعة مرك إن لصوك قابيو وآن لديرين إنسي قفك قطبذو أودقيستو mana ka hor imaanaysa insaadkii la amray, ma ka hor imaanaysa waayo nas gaara midaani kusoo arooray. Dayib, masalada ka yani xanafiyada ayaan iyagu sidaas qabin, oo iyaga waxay leeyihiin qofku waa iska fariisanayaa mar haddii khudbada lagu jiro, oo khudbadii insaad ayaa la rabaa, insaadkii ayaa meesha ka baxayo. Dayib, xadiidka sidaan oo kale ninkii nebigu qisada Sulayk iyana markaan gaarnaan ka hadlaynaa iyadana. Hadda xadiidkaanse wuxuu tusayaa waa tashriic caama idaa jaa'a axadukum, arrin marka oo qiso gaara ama wax gaara ku saabsan ma aha, waa xugun caam a midkiin hadduu yimaado imaamkiina uu soo baxay oo minbarkii uu soo fuulay ha tukado, waa caam marka. Qaala: baabu maqaami imaami fi lkhudbati, imaamka meesha uu istaagayo khudbada dhexdeeda. وبه قال: أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محوها إذا خطب هدو قطبين يستند إلى جذع وحكتير سنة جيت تمرد جريديس إلى جذع نخلة جيت تمرد جريديسا من سواري المسجد أو مسجد كتيرر كيسا كمت أه يعني مساعد كتيرر كأكو تاغين يهي تير كمت أه أو إساق مركز أه أن جيت تمرات جريديس أه أيو كتير سنة. فلما صنع المنبر مركي منبر كاللسميي واستوى عليه أو منبر كي ككور مري اضربت تلك السارية تير كاسي وارق دقاقضي كحنين الناقة هشا أولو الكيد أو كلا سيدي أولو شو هشا حتى سمعها أهل المسجد إلى دتك مسجد كأي مقلان حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي أسود دقي فاعتنقها مركا هب أيوسيي وقور قوريستي فسكنت ويدكتي مركا وإسك حسي شيء وحي مركا قيد أولو شينا وحي أهيد وحي أهيلو ذي نبي وعدي النبي أكوكر جيدين جيري ama agteeda uu ku jeedin jiray. Dayib, marka sidaasay u oolashay. Xasan al-Basri wuxuu dhihi jiray: idinkaa uga owlaysan, idinkii ilaahay qur-aanka idiin soo dejiyo caqliga idin siiyey ayaa geed idinkaa uga habboon inaad wacdiga u hilowdaan oo aad markaas ku saamowdaan. Dayib, mucjizana marka waa ka muuqataayo sidii hal toban sida bay u oolashay markaasuu nebiga intuu salsalaaxay. Riwaayaadka qaar siday leeyihiin ayay aamustay haddana iyadoo marka ooyinteedii goynayso. Dayib, xadiidka marka halkan wuxuu u keenay khudbada marka qofka uu akrinayo maqaamka uu istaagayo markii hore intaan minbarka la samaynin geetimireedkaas agtiisa ayuu nebigu istaagi jiray sallallahu alayhi wasallam. Markii dambana minbarkii ayaa loo sameeyey, minbarka ayuu ku istaagay. Idan marka maqaamul imaami fi lkhudbati waa minbarka, minbarka ayuu fuulayaa mar. Tayib, qaala baabu qiyaami limaami fi lkhudbati, imaamka istaagitaankiisa waxaa ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay. Fi lkhudbati, khudbada dhexdeeda uu istaago. Tarjamadaana marka tii hore waxay uga duwan tahay, tii hore meeshuu istaagayay ahayd, middaanina inuu istaagaba in laga rabo oo khudbada aan fadhi lagu akhrinin. Wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cabdillaahi bni lxakam qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin wahuwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin huwa bnu lmuctamir can camri bni murata can abi cubaydata can kacbi bni cujrata qaala dakhala almasjida, masaajidka ayuu soo galay, wa cabdiraxmaan ibnu umi lxakam, ninkaana cabdiraxmaan ibnu umi lxakamna yakhdubu, uu khudbaynayo, qaacidan fadhi uu ku khudbaynayo isagoo fadhiyo. Faqaala, wuxuu yidhi kacb bnu cujra, unduruu ilaa haada, midkan fiiriya, yakhdubu qaacidan, uu khudbaynaya isagoo fadhiyo. Waqad qaala allahu caza wajalla, allana wuxuu yidhi, waidaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infadduu ilayha watarakuuka qaa'imaa. Marka watarakuuka qaa'iman baa ku jirta. Marka waxaa ka muuqata nebiga isagoo markay saxaabadii iyadoo uu khudbaynaayo, khudbadii uu u taagan yahay ayaa waxay maqleen maal Bahrayn iyo dhinaca iyo ka yimid, waa ka yaaceen, 12 baa u hartay. Ibnu Kathiir isaga wuxuu yidhaahdaa markaas ay ka yaacayaan waa mar khudbada iyo salaada, salaada horey jirtay, khudbada dambayn jirtay awal. Binaan calaa dalika, marka saxaabadana saasaa laa'iq u ahuu leeyahay. Yacnii ilaa haddii la yidhaaha khudbadiibay ka carareen, maalay ka aadeen, salaadiibay ka tageen, ku hoos duugnaanaysa marka. Marka wuxuu leeyahay sida ciiddoo kale ahaan jirtay, salaadiibay tukadeen, khudbaduna ruqso ayaa iska jirtay in loo fadhiyo, sida ciiddoo kale in laga tegi karo, iyaga marka tegitaankiibay iska qaateen. calaa kullin, marka hadda halkan waxa uu ka rabaa watarakuuka qaa'iman, nebigu inuu istaag ku khudbay jiray ayaa aayaddu ay tusaysaa, saxaabiguna sidaasuu fahamsanay, markaa kadib buu sidaan ku yidhi. Marka ayib, marka fadhi in lagu khudbeeya marka inay khalad ay tahay, marka istaag in lagu khudbeeya marka waxay noqonaysaa khudbada waajibaadkeedii ayuu ku jiraa. Ayib, qaala baabu lfadli fi dunuwi min alimaami, fadligii caddayntiisiiba u baab yahay, fi dunuwi, u dhowaanshaha, min alimaami, imaamka loo dhowaado ku sugan. Wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaanii cumar bnu cabdilwaaxid wahuwa sulamiyu dimashqiyu thiqatun qaala samictu yaxya bna alxaarit wahuwa dimaariyu alqaari thiqatun rawaa lahu asxaabu sunan alarbaca, isagaan maqlay buu yidhi, yuxadiidu isagoo ka sheekaynayo, can abi lashcath alsancaani can aws bni awsin athaqafiy can rasuuli illahi sal lau slama qaala man ghasala waqtasala wabtakara waqadaa, qofkii madaxiisa dhaqo, waqtasala qubaysto, wabtakara kallaho, waqadaa jermaado, wadanaa min alimaami, imaamka u dhowaado. Halkan way marka maxaa lu shaahid, imaamkiina u dhowaado, wa ansata dheg raariciyo, uma lam yalqa, aan laqwi la imaanin, laqaa yalquu bay ahayd, mudaaric majzuumuu noqday, xarf cilihiya la gooyey, lam yalqa. Kaana lahu bikulli, dayib, waxay ahayd lam yalqa, lam yalqu, inuu yidhaahdaa saasay ahayd, lam yalqu, dayib. Qaara marka yalqadaas dabdiyey, yalquuna waa la dabdiyey, laakiin yalqudaasaa fiican, lam yalqu. Kaana lahu, dayib, kaana lahu waxaa u sugnaanaysa, bikulli khadwatin, tallaabo kasta, ka ajri sanatin, sanad ajarkeedoo kale, siyaamihaa wa qiyaamihaa, soonkeedii iyo qiyaamkeedii, ka ajri siyaamihaa wa qiyaamihaa oo kale. Xadiidkan waa soo marnay, shalay aan soo marnay, maxaa shaahidkana meesha wadana min alimaami waay, marka in imaamka loo dhowaada inay sunno tahay. ayib, weliba imaamka marka loo dhowaado isagaa la fiirina, oo dadka geesaha iyo kale fadhiyo waa inay imaamka soo fiiriyaan, oo intay xooga isa soo wareejiyaan bay imaamkii fiirinayaan. ayib, qaala baabu nahyi, iska reebidii layska reebay caddaynteedii, ubaabihi can takhadi riqaabi nnaas, dadka luqumahooda ama qoorahooda laga tatallaabsado, walimaamu imaamkuna cala almimbari, uu saaran yahay yowma aljumucati, maalinta jumcada. Wabihi qaala akhbaranaa wahbu bnu bayaanin wahuwa alwaasitiyu abu cabdillaahi thiqatun caabid, qaala akhbarana bnu wahbin qaala samictu mucaawiyata wahuwa bnu saalixin can abi zaahiriya, abu zaahiriya magaciisa waxaa la yidhaha xudayr bnu kurayb, wahuwa saduuqun can cabdillaahi bni busrin qaala kuntu jaalisan ilaa jaanibihi, dhinaciisaan fadhiyey yowma aljumucati, buu yidhi abu zaahiriya dhahay, cabdullaahi bnu busr ayaan dhinaciisa fadhiyey maalin jumca. Faqaala, wuxuu yidhi jaa'a rajulu, nin baa yimid, yatakhataa riqaaba annaasi, isaga oo dadka luquntooda ka tallaabsanaya. Faqaala lahu rasuulullahi sal allahu slam, nebiga wuxuu ku yidhi ey ayijlis, yani faqaala lahu wuxuu ku yidhi ayijlis, ijlis fariisa macnaha, faqad aadayta, waad dhibtay. ayib, marka iska ijlis faqad aadayta, inuu fariisto inuu amro, marka waxay keenaysaa socodka iyo dadka tallaabsashada in la reebay, marka oo nahyiga dadkiisu, amarkaa dadkiisu uu nahyi yahay. faqad aadayta, waad dhibtay. xadiidkan marka ibnu xasm fi lmuxalla waa ku daciifiyey, wuxuuna yidhi laa yasixu liannahu min dariiqi mucaawiyata bni saalix, cidaan isaga ahayna ma werinin. ibnu xajar talkhiiska ayuu ku tacqiibiyey, wuxuu yidhi dacafahu ibnu xasmin bima laa yaqdax, fatxulbaarigana wuxuu yidhi walaxaadiidu lwaaridatu fi zajri can itakhati, axaadiidta ku soo aroortay in layska canaantay dadka in laga tatallaabsado, mukharajatun fi lmusnadi waalsunan, ayaa lagu soo saaray, wafii qaalibihaa dacfun, inteeda badan dacfi baa ku jiro, wa aqwaa maa warada fiihi maa akhrajahu abu daawuuda waalnasaa'iyu kanuu keenay. waaqwaa markuu yidhaaho waa saxiix muu ka wadaa maya, waaqwaadan lafteeda nooc wuxuu leeyahay, yacni xadiidtaasi waa daciif laakiin waxaa ugu xoog badan, isagoo daciifu binisbati li kuwa kale ugu roonaa karaa. ayib, meel kalena wuxuu ku yidhi saxaaxu ibnu khuseyma, oo xadiidka ibnu khuseyma saxiix yeelay, ibnu lmulaqinna badru lmuniirka wuxuu sheegay calaa shardi muslim inuu xadiidkanba saxiix ku yahay, waayo mucaawiyatu bnu saalix laftiisa muslim baa u wariyo fii saxiixihi, weliba muslim waa xujaystay, sidaasuu ibnulmulaqin uu leeyahay. kalaamkan ibnu xasmina aad buu u naqdiyey badrulmuniirka. cilada marka waxaa lagu cileeyey ey ijlis faqad aadayta, marka dhibka waaye ciladu, marka wax allaale waxay marka dadka dhibaayo qof waa inuu iska ilaaliyo, haddii laakiin safka hore boos uu ka bannaan yahay oo dadkan dambe aynan ayagu meeshaas dhammaystirin oo ay gadaal iska safteen, waa laga soo tallaabsan karaa safka hore, furjadaasu u galo, waayo ayagaa muqasiriin aba markaasna. haddii laakiin safafka hore ay buuxaan, meeshuu soo gaaro inuu fariisto, hadda weliba iidaaga iyo dhibka dadku waa kasii dareen banaa. awel qofkan luquntiisa laga tallaabsaday ahayde, hadda kabay wataan kabo, carada saas uga daadanaysa, oo aan loo meel dayaynin kabta meeshuu u wado iyo cidda uu dul saaraayo uunan sina u fiirinaynin, marka waana ka tallaabsanaa kabihiina waa ku jiidaa dadka, meeqa dhiba wataa, marka waxaas qofku inuu iska ilaaliyo meeshuu soo gaaray iska fariistaa fiican. ayib, qaala baabu salaati yowma aljumucati, salaada maalinta jumcada la tukanaayo, liman jaa'a, qofkii yimaado, walimaamu yakhdubu, isagoo imaamku uu khudbaynaayo. tarjamadii hore waxay ahayd markuu soo baxo, oo imaamka uu soo galo in la tukanayo, qofkii soo galaasna waa tukanay. Middaanna waa markuu imaamkii xaalatulkhudba uu ku jira. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وهو المصيصي ثقة حافظ واللفظ له أي ليوسف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله بن مقلي يقول جاء رجل من أيام والنبي صلى الله عليه وسلم النبي على المنبر أساريها منبر كركيس يوم الجمعة مالنت الجمعة فقال له وحويري أركعت ركعتين لبركع ما تكتي قال لا أبويري ما قال فركع النبي مركع وحويري ركوع tarjamada in marka xadiidku waa isleeyihiin mudaabaqadooda oo qofka nabigii oo khudbadii ku jiro minbarka saaran ayuu yimid laba ragca ma tukatay maya tuko. Xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa taxiyatulmasjidka qofku inuunan ka tegayn ee uu tukanayo xataa imaamka oo khudbada minbarka u saaran. Masalo labaadaa laga qaadanayaayo ninkan waa fariistay, riwaayadka qaar siday leeyihiin, fajalasa markaasuu yidhi qum farkac ragcatayn. Waxaa laga qaadanayaa taxiyatulmasjidka inaynan ku tegaynin fadhi uu fariisto qofka, oo yacnii haddii qofku uu fariisto taxiyadii weli waa ka gaari karaa, waa haleeli karaa, intuu istaago haddana waa tukan karaa. Oo mar hadduu fariistay waa tagtay ma la dhahayo. Masalada saddexaad ee laga qaadanayaa waxay tahay khatiibku hadduu qof la hadlo oo dadka khudbada dhegaysanaa ka mida ee uu u jawaabo arintaa inaynan insaadkii ka hor imaanaynin, waayo nebigu ninkan waa la hadlay soo maa isagaa yidhi arakacta ragcatayni, ninkii laa buu yidhi maya. Haddii marka khatiibku uu qof su-aal weydiiyo qofkaana uu su-aasha ka jawaabo waxba u dhibi mayso khudbadii, marka la mid maaha marka uunan khatiibka kula hadlin hadalka laguma ogola. Ayib, xanafiyada xadiidkan waxay yidhaahdeen waaqicatu cayn waaye. Waaqicatu caynna waxay ku tahay bay yidhaahdeen ninkan nebigu wuxuu rabay in la arko, miskiinuu ahaa in wax lagu sadaqaystuu rabay, hay-adiisa qof oo yacnii markaa xoogaa duruufaysan u ekaa. Marka qum markuu leeyahay istaag dadka inay arkaan ayuu rabay. Waxaana ku tusaayay dhaheen markii uu istaagay ka bacdi ayuu wuxuu ku yidhi nebigu sadaqada uu dadka amray, sadaqa ayuu dadka amray, waana imaanaysaa riwaayadaas waa jirtaa, Nisaa'i baaba keeni doono. Laakiin xadiidkii Jaabir isagana muxuu ahaa tashriic caama soomaan, idaa jaa'a axadukum, midkiin haddii uu yimaado imaamkiina uu minbarka fuulo ama uu soo baxay falyarkac ragcatayn. Marka xadiidkaas caamka ah tashriic guud inuu yahay tan, in marka macnahaas laga rabo kaasaa marka fasir u ah. Ayib, qaarkoodna xanafiyadu waxay yidhaahdaan ninkan waxaa laga yaabaa labadii ragcee yacni salaadii subax ayuu ka tegey, nebiga marka waa la ogeysiiyey, markaasuu leeyay war istaaga labadii ragce tuko subaxa, yani salaad subax tuko ayuu ka wadaa bay dhaheen. Salaadii subax buuba markaa labada ragco subax ay la qalaynayay dhaheen. Xoogaa taas marka waxaad moodaa baciid waa aad u fogteen. Ayib, qaala baabu linsaati lilkhudbati yowma aljumucati, khudbadii in loo aamuso loo dheg raariciyo maalinta jumcada. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana laythu can cuqaylin can izuhriyi can saciid bn almusayab can abi hurayrata can nabiy sal lla slam qaala, man qaala qofkii yidhaa lisaaxibihi saaxibkiis ku yidhaah yowma aljumucati maalinta jumcada waalimaamuna yakhdubu uu khudbaynayo ansit aamus faqad lagaa, qofkaa waa laquuyey wax meel ka dhaca ayuu la yimid. Marka insaadka in layska rabo waajib miya mase waa sunno? Qowlka qadiimka ee Shaafici culummaduna ay u badan yihiin wuxuu ahaa anna alinsaata waajibun, insaadku waa waajib. Waxaana laga fahmaa laqwi ayaa loo nisbeeyey kow. Midda labaad oo kale, bacdi riwaayaad baa waxay leeyihiin kamathali lximaari yaxmilu asfaaran, ee qofka aan khudbada iyadoo la wado inaan dhegaysanaynin ee hadlayo dameer kutubo saaran oo kale, tashbiiha marka qof in xayawaan lagu shabaho dameer lagu shabaho shay sunno ah uu ka tegay darteed dameer ma loogu shabahayo, waxay tusaysaa marka inuu waajib qofkaas ka tegay. qowlulqadiimka iyo marka iyo jumhuuru ahlilcilmi ayagu sidaas waay qowl, iyo qowlka qadiimka shaafici. qowlulljadiidka wuxuu leeyahay insaadku waajib ma ahan, waa sunno. walidaalika kutubta madhabta waxaa ku dhigan wayusannu ama wayustaxabu linsaadu, waxaa la sunneeyaa in la dheg raariciyo. sunno markaa inay tahay jadiidku yahay, laakiin waxaa xoog badan inuu waajib yahay oo qofka uu khudbada u dheg raariciyo. ayib, waayo waxaa hadda la reebay inuu alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar inuu la imaado ayaa laqwi lagu tiriyey. haddaad qof tiraa war aamus khudbada dhegayso, adiga laftaada laqwiyey. ayib, haddii marka ishaarada ka waran, marka haddii uunan hadlin qofka oo uu qofka sidaas ku yidhaahdo aamus oo saas u dhaho uunan hadlin, ibnu cumar hadduu arko qof khudbada ku hadlaayo intuu dhagax ku tuuro ayuu dhihi jiray saas dhihi jiray aamus. taas markaad hadal ma aha. ayib, inkastoo bacdi ahli lcilmi taawuus uu leeyahay ishaarada hadday wax fahmsiinayso hadal waa, laakiin ishaaradu salaadaba ma jebinayso sooma. hadduu qofka salaad dhexdeed saas dhaho ma ka burayso salaada ee khudbada se u halaabay. marka waxaa kaloo iyadana ku jira haddii khudbada iyadoo socoto qof uu salaamo dadka assalaamu calaykum uu yidhaah, ma laga radinaya maya, ma laga radinayo. culimada marka qaarkood waxay leeyihin laga radin maayo, gacanta ishaaraa looga radinaya oo markuu assalaamu calaykum yidhaah saasaa la dhahaa ishaarada. qaarna waxay leeyihin markay dhammaato kabacdi unbaa oo calaykum assalaam la dhahaya. ayib, goormaa hadalku uu mamnuuc yahay? hadalku wuxuu mamnuuc yahay inta uu imaamka khudbaynayo. hadduu khudbadii aanu uunan bilaabin uu mimbarka ku fadhiyo waa la hadli karaa. labada khudbo inta u dhaxayso hadduu hadlo qofku ma soo galaynahaya, waayo markaas uu fadhiyo walimaamu yakhdubu ma taallo. ayib, masalo kaloo la xiriirta haddana waxay noqonaysaa haddii imaamku uu la hadlo qof uu yidhaahdo waxaas ma samaysay, waa hadli karaa iyadana waxba dhiba male, waa soo marnay. mid kale waxa ay tahay haddii imaamku uu yacni mathalan uu akhriyo aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman, wuxuu samaynayaa? akhtaru lculamaa waxay leeyihin nebigu ku sallinaa hoos qalbigiisu uga sallinaa, waa sir fii nafsihi, yusallii cala nabiyi fii nafsihi. a'imada shaaficiyaduna waxay leeyihin maya ee waa ku sallinayaa korna waa u qaadayaa xataa, waayo waaba la amrayba ninkan markaan, oo imaamkiibaa aayaddan akhriyay salluu calayhi nebigu ku salliyuuba leeyihin. meeshaasna marka de waxay u noqonayaan laba cumuum inay iscaaridayso. cumuumka ah mar kastoo nebiga la sheego in lagu salliyo, iyo cumuumkan ah khudbada dhammaanteed inta la wado ay socoto hadal oo dhan in la diiday. yacni min jihati alkalaam waa caam soomaa, hadalka layska reebay waa hadal caam. marka hadalka aan ka fiirino waa caam layska reebay. aayaddaanina macnaha waxaa ku jira iyadana mar kasto xaalad kastay caam ku tahay oo nebiga la sheego waa lagu sallinaa, xaalad walba caamay ku tahay axaadiista iyo salliga nebiga amarkiisa uu ku jiro. labadan cumuum marka culimmada qaar waxay leeyihiin waxaa la fiirinayaa midka la takhsiisiyey un mararka qaar, labadooda marka la fiiriyana takhsiisku wuxuu ku dhacaa khudbada. waayo khatiibku markuu khudbada akhrinaayo mararka qaar ayaa hadalka la ogolaaday soo maaha, oo ay ka mid tahay hadduu khatiibku la hadlo qof waa hadli karaa, hadduu khatiibku la hadlo qof wuu hadli karaa, waa la ogolaay. waxaa kaloo dhacdayba reer baadiyihii inta ka soo galay iridda ee nebigu khudbaynay yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat asubulu fadcu llaha yugiiuna, dan caama oo guud oo adag qofku waa khudbadii dhexdeeda intuu istaago imaamku waa u sheego karaa, waayo ninkaa abaaruu ka sheegtay. markaasuu yidhi rasuul allow noo duceey, nebiga waa kii duceeyey allaahuma aqitnaa allaahuma aqitnaa allaahuma aqitnaa yidhi, aamus ma dhihin, khudbada laguma dhex hadlayn. Mar haddii khudbadii meelo ka mida la takhsiisiyey waqtiyaalka qaar, kanna aan la takhsiisinin salliga, marka salligii haddii la yidhaaho alaa salluu wasallimuu calaa nabiyikum, hadduu yidhaahdo imaamkiibaaba dadka amar ka dalbaday, waa lagu sallinaa, wax dhibo ay leedahayna markaas ma leh. Ayb, cumuumkaasaa marka kan taasna waa cuskanaa weliba. Amarka haddii mar uu kula khitaabay khadiibka dadka uu kula khitaabo oo nebiga ku salliya uu ka dalbado, hadday ku salliyaan awalba hadduu la hadlo waa hadli karin, salliguna waa kasii owleysan yihiin. Ayb, aduu siyaalkaasna marka waa looga hadlaa. Ayb, masalo kaloo insaadka ku tacalluqda waxay tahay haddii aadan khudbada maqlayninba ka waran, masaajidkii baad meel dambe ka fadhisaa, makarafoonkii male, khudbadii ma maqlaysid adiga. Qofka aan khudbada maqlaynin hal yajibu calayhi linsaatu, ma laga rabaa? Maya, waa iska werdin karaa, qur-aanna waa akhrisan karaa, waayo sababkii insaadkaaba maqanba. Waxaa loo dheg raaricinayo, loo aamusayo wacdiga in la dhegaysto, ninkan maba maqlaayaba wacdiga. وبه قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب سعيد مركح كعت فيا عمر بن عبد العزيز أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب. عبد الله بن قارض كانوا الله سعودك وعطفين مركا وي أورمين أنهما حدثاه حي أشيغين لبذو ذا عمر بي أشيغين عمر بن عبد العزيز أن أبا هريرة قال أبو هريرة إنه يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك داد كتر أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب خطبين فقد لغوت وابلغوس. قال باب فضل الإنصات إنصات كفضل جيسا وترك اللغو لغو يلغتغو فضل وكسو أرور يوم الجمعة مال انت الجمعة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين يكمدها عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقولي ما من رجل قف مجر ما من رجل قف مجر يتطهر يوم الجمعة ما لنت الجمعة صوت طهارة قادنا كما أمر سيدي الله أمري ثم يخرج من بيته قريسة كسوة بحايا حتى يأتي الجمعة إلى الجمعة ماذا وينصت لك رارعنا حتى يقضي صلاة إلى رمى صلاة ديسة إلا كان كفارة كفارة يؤهانا يا كاسي لما قبله حكوري من الجمعة لك سوى بالله ماشا اسمرك كفارة محل وحرين تظهر inuu gurigiisa kusoo qubaysto kusoo weyso qaato gurigii inuu ka soo baxo ilaa uu masaajidka marka yimaado uu dheg raariciyo saddex shay soo maaha tadahur iyo gurigii inuu ka soo tago iyo inuu insaad la imaado ilaa salaada ay ka dhammaato dheg raariciyo saddexdaas marka la wada helo ayaa kafaarada la helaa oo waxaa la yidhaahdaa shayga haddii lagu xiro dhowr shay haddii lagu xiro thawaabka ilaa intaasoo shay marka laysla helaa thawaabkuna imaana haddii qaarkeed la helo qaarna la waayo wixii lagu xiray oo thawaabulmawcuud ma la helaayo ayib ibnu daqiiq sidaasuu yidhaha ibnu daqiiq ciid qaala baabu kayfiyati alkhudbati khudbada kayfiyadeeda caddaynteediibuu baab yahay سأل الله قد بينا يا وبيه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة نبي حونا برا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات بأخرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب مركا خطبتي استفتاح ذي أمبو كهض ليض وهي خطبتا وح أي نقونا يسلم حديد كارو مركا باهدة تاغن ودتك إن لغو عذي أي تهم بي خطبتا كسالة سنانه لكن إنتان وإنت استفتاح النقونا يسو فقهذا مركا وحيك واجبيان حمدي إن للا إماذو الله أمانك شهادتين إن للا إماذو آيات إن لغو دح شاغو إن خطبتا صلي النبي صلى الله عليه وسلم يوحيابا سيدا سوكا لنا يأي مركا أيه واجب كان صلي خلافة كجيرو أو إمام الشافعية يا حنابلة وواجبين يان مالكية يا حنفية وما يصنع وإليه واجب مركا كمجر تو يعني صلي قطبة ما بلغو شيئا أيه وبدع وح ما هم ورعوا لما ما بأهم بكاسنا وواجب مطلوب كيس وقصب وإن لا إماذا واجب إيا ما واجب ما ومستحب ويوحى الله يسكوها لكن لم يشيغ أي مطالب. طيب قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا حكما مقل ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أبيه حكما مقل عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يا شامرك عبد الرحمن ولا يسكو خلاف سيه به إنه كم مقلين ترميدك محنكو صامرنا إنه كم مقلين كو صامرنا عبد الرحمن كأنه ابن سعود كم مقلين لكن أبو عبيدة صار كم مقلين أبيه ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه كم مقلين صارنا. طيب مركا حمدي كان لفتيس حمدي بالله يسكرها ما هانه خطبة الحاجة يد وفضل بدنتها وسنة يوافق سنتها وفعنتها هذه هذا لكن قضيبك وكتغ الحمد لله يعني رب العالمين انتو يراهذو ومركاسي سغى استفتاح وصميسته لب ملاهن حمدك ولي متقفكاس لكن متكان إن الحمد لله ذا في عن ونبيه حاجة مركا ومراسه وين وكفر فرنجي. طيب مرارك قارنا هذا النبي أودتك وعدينا إن الحمد لله أنه كب الله بجر واجرته وحديث بضم بعد أركا يسأل النبي واسو استاقي مركا ما بالو أقوام بويري وعدي وركب بالله مر والبو النبي كلمة إنه شاق أو رب خطبة الحاجة هذا مركا استمال لإما جير. طيب أودتك قار مركا خطبة الحاجة دي لفتي دي وحيو أركا يواجب إذا لفتي إذا تاس بدعان قنا يسابن وهي شيء درجة أين العلماء بيجين أو درجة الوجوب اللي روح عنه صامرنا رتب العبادات إن لك لفهم ومهم شيء السنة ذا إن سنة نم اللي فهم سنة ذا في عن واجب كنا إنه واجب هان اللي فهم سنة هذي مركا السنة دي واجب لاقة تو حائمان أي سن مركا هذي اللي قلت إن منكر أي اللي قلت ديجو وحياة بدن بمركا راعي ولذلك صحابة مرارك قار شيء سنة هي كتجي جيران سي أي مرارك قار سي إن لقيت تجي كدي لقيت تجا إن دم بأين أيدك أتوسان عشر هوران نكوش أجنعي. طيب قال باب حظ الإمام إمام كبورنتي سفي خطبتي خطبتي سلحظة كبوريه على الغسل قبيس كيوم الجمعة لصو قبيسته وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واقد به فقال وحويري إذا راح أحدكم إلى الجمعة متكين دو جمعة صبحيه فليغتسل سوق بيسته خطبة بكل حشيقي مركب قبيسكي بودتك كبرى رجية ترجمة دي معديثك وظاهر مرك قطبة مر والبوح الله جهد لا قواعد شرعية ما دام أي تهمل أي سوء إيمانا يعني أمت فربضا oo culummo iyo caamo iyo daalib cilmi waa inay noqotaa marka masaa'isha looga hadlaayo qawaacidda caamka ah ee baahidoodu ay caamka tahay, yani masaa'isha baahideedu ay caamka tahay looga hadlaa khudabka ee looga hadlaa. Marka khudbadii hadday joornaal iska noqoto iyo intaa habari ka baxday iyo qofaaga waxaan sameeyey iyo halkaanay ka baxday iyo inay noqoto oo aan wax ku jirin oo nuxur diineed aynan yeelanin dhib waay, hadday iyaduna noqoto masaa'il rakiig a looga hadlo oo yacni u baahan uun in kitaabo iyo lagu daraaseeyo faham daqiiqa u baahanna, ee dadkii meesha imaanaya dad cawaama isaga jiro waxay fahmaanay rabaan. Walidaalika khudabka nebiga Ibnulqayim Zaadulmacaadka wuxuu leeyahay khudabka rasuulku waxay ahaayeen qawaacidu sharci buu ka hadli jiray iyo masaa'isha baahideedu ay caamka tahay. Dayib, ama munkar markaas dadka kufaashi oo laga celinaayo, macruuf ay ka gaabiyeen oo la faraayo, iyo waxyaabihii lamid. Waxaa kaloo khudabka uu ku sameeyi jiray meeshaas la joogo, haddii munkar uu arkana waa ka reebi jiray dadka nebiga sallallahu calayhi wasallam, ama amar wax u baahan hadday jiraan iyo kale, ijlis faqad aadeyta, kii kale isagana marka istaaga salaa intuu soo galay aan labadii ragco tukanin, ararkacta salayta ya sulayk qaala laa qum fasalli, وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة وهو الباهلي قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة وسنين. وقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر غسل قاسب سنة تكلم أي تكلم بهذه السنة سنة أو قبيسك على المنبر بنبي أقهد لي. طيب qubayska jumcada ka waran faqaala sunatun, sunatun marka la yidhaha acamu min alwaajib, yani ama marka la leeyahay hadda sunatun markuu leeyahay kama wado waa manduub, manduubna waa noqon karaa shayga manduub. Sunadu waa maa uthira can nabiy sal lla slam, waxay nabiga laga soo guuriyey qowl iyo ficil iyo xaalad iyo taqriir. Marka sunno waayo wuxuu ka wadaaday diintii nebiga iyo dariiqii rasuulka waayo in jumcada la qubaysto. Hadda waajib iyo sunno isaga manduub iyo wujuub uma tacarud ahayn, shalaanna ka soo hadalnay. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu qaala xadathana Laysu can ibni Shihaabin can Cabdillahi bni Cabdillaahi can Cabdillaahi bni Cumara can rasuulillahi sal alla slam annahu qaala wahuwa qaa'imun cala alminbari, isagoo taagan man jaa minkum aljumcata falyaghtasil, qaala abu cabdiraxmaan maa aclamu ma ogi buu yidhi axadan taabaca Laytha, qof Layth ku raacay calaa hada lisnaadi isnaadkan, gayra bni jurayj maahane wa asxaabu zuhriyi, zuhri asxaabtiisa yaquuluuna waxay dhahayaan can saalim ibni cabdillaahi can abiihi badala cabdillaahi ibni cabdillaahi ibni cumar, yani Layth isaga sanadka wuxuu ku sheegay cabdullaahi ibni cabdillaahi ibni cumar. أردد زورنا حليهن سالم عن عبد الله بن عمر ماشي أسوأ أمر. باب حث الإمام إمام كبورنتي سعدين تيذي بأبابي على الصدقة أبورهي يوم الجمعة جمعة ما لنتيذ في خطبته خطبتي سدحدي. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول جاء رجل يوم الجمعة بويمد والنبي يخطب النبي أو قطبين بهيئة هيئة أي كويمد هب بذة بصاصا, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا بويرمي, قال صلي ركعتين. وحث الناس ذاتك وحكبوري على الصدقة فألقوا ثيابا رر أي صوت تورين فأعضاه منها ثوبين لما مروا كسي, فلما كانت الجمعة الثانية الجمعة اللي بعد مركة جاء ويمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب نبي وقد بين, فحث الناس على الصدقة بكبره, قال فألقى أحد ثوبيه لبذي سيم مرانين كمد كمد توري صدقه بحي سيدنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة midkan maalintii jumcaduu yimid bihay-atin badatin buu ku yimid, faamartu annaasa bisadaqa, dadkii baan sadaqo amray, fa alqow thiyaaban dhar bay soo tuureen, fa amartu lahu minhaa bithawbayni laba maraan ka siiyoon u amray, uma jaa alaana hadduu yimid, fa amartu annaasa bisadaqati baan amray, fa alqaa axadahumaa labadii maro ayuu midood soo tuuray, fantaharahu nebigu waa canaantay, waqaala wuxuu yidhi khud thawbayka thawbaka hormaradaada qaado. Yani sanad iimaankiisay ku tuseesoo wax yarboo wix yaraayo wax ka bixinaan, inin hadda marka baryada shaqo ka dhiganaya ma aha. Ayib danaa ku kalliftay isagana awalna waxma weydiisanin, nebiga u weydiiyey laba mara markii la siiyana jimcadii dambe hal maroo ka mida inuu sadaqaysto ku fakaray, wuu ka celiyey marka nebiga sal slam, isagii baa inayna labadii mara isagaba ka badnayn u arkayen. marka maxalushaahidka sadaqada in la amri karo xadiidkan waay, marka xadiidka xanafiyadu ay ku xambaareen qisadii Sulayk oo istaag laba ragco tuko, labada ragcaba ujeedkeedu sadaqa ninkan in la arkay ahayd ayay leeyihiin taas. Laakiin waxaa ku jira un faham iyaga, marka yacni wax hadda ku cad maaha ninku inuu ninkii yahay, mid kale inuunan ahayn, xataa hadduu isagu yahayoo in la arkana oo ugu talagalay, maxaa diidaa in labada damba labadaas damba in laysku oofsan karo. Oo marka iyadu in sadaqo la siiyo in la rabo ma waxay nasakhaysaa salaadan iyo miyay ka hor imaanaysaa ayuu diidaysaa maya. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.